في صفحة 118 السائل يسأل عن معنى قوله مما عملت أيدينا، ويقول أريد مزيد بيان. الجواب على هذا السؤال أنه قد يضاف الفعل إلى اليد، وتكون يعني حقيقة هذه الإضافة إليه سبحانه وتعالى، فكما في قوله تعالى بشأن المخلوق بما قدمت يداك، وقوله تعالى بما قدمت أيديكم، فالفعل هنا أضيف لليد والمقصود به الشخص نفسه، فبالتالي مما عملت أيدينا هذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع الإضافة في قوله مما عملت أيدينا أنعاما، فذكرت اليد والمقصود بها ذات الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء.